السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإخوة الأفاضل حياكم الله في هذا اللقاء الأول من لقاءنا من لقاءاتنا في شرح مجلة الأحكام العدلية في الدروس التأصيلية في فقه المعاملات المالية. فقد عزمنا على دراسة فقه المعاملات المالية تأصيلا على مذهب السادة الحنفية ضبطا لهذا الباب العظيم من أبواب الفقه، وسعيا منا لنشر وتعليم الناس والتجار وتمكين طلبة العلم من هذا الفقه العظيم ومن هذا الباب النافع من أبواب الفقه، وهو باب المعاملات المالية. فقد شرعنا سابقا في سلسلة المعاملات المالية الشائعة، ثم انتقلنا الآن إلى فقه المعاملات المالية على مذهب السادة الحنفية، وسنعتمد في شرحنا تأصيل أو في دراسة فقه المعاملات على مجلة الأحكام العدلية، وهي تسمى أيضا بفقه المعاملات على في المذهب الحنفي. وفقه المعاملات يعد بابا مهما جدا من أبواب الفقه، لأن الشريعة نزلت لسعادة المرء في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة، في دينه ودنياه. وكما أن الشريعة منها ما هو عبادات تنظم علاقة العبد بربه، هناك أيضا نظمت معاملات العبد مع غيره من الناس. وهذه المعاملات تنقسم إلى مبايعات ومناكحات وعقوبات، هذا كله يدخل في المعاملات. فالمناكحات أحكام الزواج والأسرة والطلاق والحضانة وغير ذلك، وهناك عندي العقوبات ما يتعلق بالحدود والقصاص والتعزيرات، وهناك المبايعات أو البيوعات وهو ما يدخل في البيع والشراء والرهن والحوالة والكفالة والوكالة والشركة وغير ذلك من الأبواب. ويعد باب المعاملات من أهم الأبواب المتعلقة بحياة الإنسان في دينه ودنياه، لما لهذه المعاملات من أثر كبير في علاقة الإنسان بربه وعلاقته بإخوانه وعلاقته بالناس أجمعين. حتى إن قيل لمحمد بن الحسن الشيباني، قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ هل صنفت كتابا في الزهد؟ قال: صنفت كتابا في البيوع. قد صنفت كتابا في البيوع، لأن البيوع إذا أتقن الإنسان والتاجر وأتقن أحكامها هي تطيب لقمة عيشه، وإذا خاض المرء في المعاملات المحرمة أدت به إلى أن يأكل الحرام من حيث لا يشعر، أن يأكل الحرام من حيث لا يشعر. وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث السنن. فتحري الحلال وتجنب الحرام أمر أصيل في الشرع، وعلى المرء أن يتجنب الوقوع في الحرام في معاملاته التي يكثر فيها الحرام. وهذه المعاملات لا يخلو منها أي رجل يريد أن يتكسب، فأكثر ما يهم المسلم في حياته أكثر من العقوبات وأكثر من المناكحات هو باب المعاملات. فكل يوم الإنسان، كل واحد منا يبيع ويشتري، يشتري أغراض بيته، يشتري يعني ما يحتاجه البيت، وقد يكون هو بنفسه تاجرا، قد يكون هو بنفسه تاجرا يبيع ويشتري، فيحتاج إلى أن يتعامل بالمعاملات الصحيحة. كيف يتعامل بالمعاملات الصحيحة وهو يجهل أحكامها؟ لذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول، وله قول مقولة مشهورة: لا يبع في سوقنا من لا يعرف الحلال والحرام، وإلا أكل الربا وأطعمه. لا يبع في سوقنا من لا يعرف الحلال والحرام، وإلا أكل الربا وأطعمه. وكان كما يروي الرهوني عن أحد شيوخه أن المحتسب كان يدخل إلى السوق وكان يختبر التجار، وكان يدخل إلى التاجر ويختبره بالاختبارات: ما حكم كذا؟ لو قلت لك أعطيني مبلغ فلاني، لو قلت لك صرف لي هذه $100 وأعطيني كذا، وبعد يومين آتي لك مثلا بأخذ الباقي، أو وهكذا. فإن كان يحسن الجواب يعني أجلسه في السوق، وإن لم يحسن الجواب أقامه ومنعه من البيع والشراء. وكما تعلمون خطر الربا، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. فأحكام المعاملات، وقال هم سواء، قال النبي صلى الله عليه وسلم هم سواء. وأمر الربا يدخل في أمور دقيقة أحكامه تحتاج إلى أن يتعلمها الإنسان، وإلا لا يشعر. كما تعرفون في الحديث، حديث زيد بن أرقم، عندما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وقالت: إني بعت عبدا لي من زيد ب800 درهم إلى العطاء، ثم اشتريته منه ب600. قالت: أبلغي زيدا، وهو صحابي. ومع ذلك هذه المعاملة لم تبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمها. فقالت: أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده وحجه، أنا قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقد غاب عن صحابي مثل هذا الحكم. فكذلك قد يغيب عن الحصيف وعن الطالب العلم، وقد يغيب عن التاجر أن هذا العمل الذي يتعامل به هو من باب الحرام، من باب أولى. وهكذا يعني حتى يعني أثر الجهل بالمعاملات المالية يؤدي إلى وقوع الرجل في الحرام وإبطال عمله وعدم استجابة دعائه، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يده إلى السماء ويقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له. فهذا يخلص بنا إلى أهمية هذا الباب المهم من أبواب المعاملات في حياة الإنسان، وأنه يجب على كل رجل يريد أن يخوض في التجارة أو يخوض في المعاملات أن يتعلم أحكام الحلال والحرام في هذا. ما هي أحكام الربا؟ ما هو أحكام البيع؟ شروط البيع؟ ما هي الشروط التي تبطل العقد والشروط التي لا تبطل العقد؟ ما هي أحكام الرهن؟ ما هي أحكام الحوالة؟ ما هي أحكام الكفالة؟ ما هي أحكام الصلح والإبراء؟ حيث إن المطلع على معاملات التجار اليوم يجد أن فيها الكثير من المعاملات التي لا تجوز في الشريعة. إذا دخلت إلى أحكام الصرف تجد أن هناك صورا من الصرف تخالف ولا تتوافق مع الشريعة الإسلامية، لما تعرفون أن الشريعة جعلت لكل معاملة شروطا وقواعد وضوابط، فجعلت في الصرف شروطا واشترطت في ذلك عدة شروط، شرطت التقابض عند إجراء التبادل بين الأجناس الربوية، واشترطت التماثل إذا كان الجنس يماثل الجنس الآخر، واشترطت عدة أمور لا يجوز في ذلك فيها النسيئة حتى لا يقع الإنسان في ربا النسيئة ولا في ربا الفضل. فيحتاج الإنسان يتعلم، ولذلك يعني شرعنا في ذلك وفي في في في هذا الميدان من تدريس فقه المعاملات المالية، وتقصدنا في ذلك أن نضبط هذا العلم على مذهب فقهي معتمد، مع أننا إن شاء الله سنقوم إذا وردت معنا مسألة من المسائل تحتاج إلى أن نتوسع فيها ونذكر الخلاف الشائع، كون هذه المعاملة مثلا يكثر فيها السؤال، يكثر فيها المعاملة، إن شاء الله تعالى سنذكر ذلك ونبين ما هو القول الذي عليه الفتوى أو الذي عليه العمل. لكن ينبغي على طالب العلم أن يضبط أصوله على مذهب واحد ثم يتوسع إلى غير ذلك من المذاهب حتى لا تضطرب أصوله، وحتى لا تضيع فروعه، وحتى يستقيم أمره ويحسن حاله. لذلك يعني ولماذا المذهب الحنفي؟ لما عرف عن المذهب الحنفي من أنه مذهب يعني قد شاع وانتشر وصار أكثر المسلمين أو أكثر المذاهب اتباعا، وقد تميز المذهب الحنفي ب يعني أنه أول المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة، وأن إمام المذهب وهو الإمام أبو حنيفة النعمان كان رجلا عرف بفقه التجارة وبراعته في تخريج أحكام المعاملات، حتى تميز الفقه الحنفي بهذا الميدان. وكانت تخريجات الإمام أبو حنيفة النعمان في فقه المعاملات تميزت، وأخذ بها الفقهاء والعلماء وأشادوا بها، وأن هذا الفقه أيضا صار في فترة طويلة عبر مدة طويلة فقه الدولة وفقه القضاء وفقه المعاملات. فالإمام أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وهو أحد تلاميذ الإمام أبي حنيفة تولى القضاء لمدة طويلة 16 عاما يتولى القضاء، وفي عصر الدولة العباسية على عهد الإمام الخليفة المهدي والهادي ثم الرشيد، ثم الرشيد كان قاضيا القضاة، وكان لا يولي قاضيا إلا ما كان على مذهب الإمام أبي حنيفة. فصار المذهب الحنفي ومذهب الدولة العباسية لزمن طويل. ثم أيضا مما ساعد على انتشار هذا المذهب أيضا أن الخلافة العثمانية اعتمدت هذا المذهب مذهب الدولة لاستقرار الأحكام والقرارات، وأصدرت فرمانا باعتماد الفقه الحنفي والمذهب الحنفي في الفتية والقضاء، في الفتية والقضاء. ثم في آخر عهدها بعد أن أقرت أن المفتي والقاضي لا يقضي إلا بالرجوع إلى المذهب الحنفي، ثم في آخر أمرها في آخر يعني 50 سنة تقريبا في حياة أو في عهد الخلافة العثمانية، توجهت الخلافة العثمانية والدولة والإمبراطورية إلى تقنين الفقه، وكانت أول مدونة فقهية شرعية إسلامية تعتمد على الشريعة الإسلامية كانت المجلة الأحكام العدلية، وهي تعد بحق المجلة الأولى والصيغة الأولى الصياغة الأولى لفقه المعاملات أو للفقه الإسلامي عموما والفقه المعاملات خصوصا بصورة مواد وقواعد ومبادئ مرقمة من رقم 1 إلى رقم 1851 1851. واشتملت هذه المجلة مجلة الأحكام العدلية وفقه المعاملات في المذهب الحنفي اشتملت على 16 كتابا 16 كتابا. نحن الآن أمام 16 كتابا، منها ابتدأت بالقواعد الفقهية وهي صارت تعرف فيما بعد بقواعد المجلة، 99 قاعدة فقهية إن شاء الله سنأتي على شرحها، وستجدون كيف أن هذه القواعد صيغت صياغة دقيقة ورصينة يسهل حفظها ويسهل التفريع عليها. عندما سنأتي إلى يعني سنشرع بشرح المجلة، فصدرت هذه المجلة 99 قاعدة، ثم تلتها من القاعدة 101 إلى القاعدة 100 ومن القاعدة 1851 16 كتابا، يعني قسمت على الكتب. لذلك لماذا سميت بالمجلة؟ ما سميت بالقانون المدني؟ لماذا سميت مجلة لا تسمى بالقانون المدونة؟ لأنها كانت تصدر تباعا على مدى 8 سنوات أو 10 سنوات. فتأسيس المجلة، لجنة المجلة التي شكلت من 15 عالما وفقيها من كبار فقهاء العالم الإسلامي في ذاك الوقت عام 1285، يعني في ذاك الوقت جمع العلماء والفقهاء بلغوا 15، يرأسهم العلامة الفقيه أحمد جودة باشا، وكان من ضمنهم أيضا علاء الدين بن عابدين الذي هو حفيد العلامة الدمشقي الفقيه ابن عابدين صاحب حاشية رد المحتار على الدر المختار للحصكفي. وهؤلاء العلماء 15 اعتمدوا على مصادر الفقه الحنفي كما سأذكر الآن، سأذكر ما هي مصادر المجلة، وأخرجوا خلال 8 سنوات على الأقل هذه المجلة التي بين أيدينا، وهذا وقسموها على كما قلت 16 كتابا، بدأت بكتاب البيوع وانتهت بكتاب القضاء، يعني أضافوا أيضا كتابين في آخر المجلة أيضا تتميما كي يستفيد منها القضاة، كي تكون مرجعا لمن؟ للقضاة. فوضعوا في آخر المجلة، وضعوا في مقدمة المجلة القواعد الفقهية التي ذكرتها 99 قاعدة. في آخر المجلة أضافوا كتابين، كتاب البينات والتحليف وكتاب القضاء. فصارت 16 كتابا، الكتاب الأول كتاب البيوع، الكتاب الثاني كتاب الإيجارات، الكتاب الثالث كتاب الكفالة، كتاب الرابع كتاب الحوالة، كتاب الخامس كتاب الرهن، الكتاب السادس كتاب الأمانات، كتاب السابع كتاب الهبة، الكتاب الثامن كتاب الغصب والإتلاف، الكتاب التاسع كتاب الحجر، كتاب الحجر والإكراه والشفعة، الكتاب العاشر كتاب الشركة أو الشراكات، كتاب العاشر كتاب الشركة، كتاب الحادي عشر كتاب الوكالة، كتاب الثاني عشر كتاب الصلح والإبراء، كتاب الثالث عشر كتاب الإقرار، كتاب الرابع عشر كتاب الدعوة، كتاب الخامس عشر البينات والتحليف، الكتاب السادس عشر كتاب القضاء. هذه كتب إيش؟ المجلة الستة عشر التي جمعت في هذه المجلة النفيسة النافعة إن شاء الله تعالى. لذلك يعني اعتمدنا في في في في في في هذا في هذه المجلة اعتمدنا في تدريس فقه المعاملات على المجلة الأحكام العدلية، لأن هذا العمل النفيس الذي بذل لأجله بذل قرابة عشر سنوات، قام علماء المجلة الخمسة عشر بالاعتماد على كل مصنفات الفقه الحنفي من كتب ظاهر الرواية للإمام محمد بن الحسن الشيباني المتوفى عام 189 وإلى كتاب رد المختار على الدر المختار للإمام العلامة الدمشقي الحنفي ابن عابدين المتوفى عام 1250. يعني من أول تأسيس المذهب الحنفي إلى ومخضوا هذه الكتب كلها وأخرجوا لنا هذه الخلاصة، واعتمدوا أيضا شيئا آخر يريح طالب العلم الدارس ويريح القاضي ويريح المفتي بما يسهل الرجوع، اعتمدوا لها يعني اعتمدوا هذه السمات التي يحسن ذكرها، أنهم اعتمدوا قولا واحدا قولا واحدا، وهذا يسهل على المفتي والقاضي. أنا بدلا من أن أرجع إلى خمس كتب لأعرف ما هو الراجح في ما هو الراجح في خيار الشر، هل هو راجح ثلاثة أيام أم الشهر أم غير ذلك، ما هو الراجح في خيار المجلس، ما هو الراجح مثلا في أي بيع من البيوع وفي أي معاملة من المعاملات، هل هو الراجح قول أبي حنيفة أم قول الصاحبين أم قول الطرفين، أم الراجح قول المتقدمين أم قول المتأخرين، هل يقدم نعم ما في ظاهر الرواية على غيره مطلقا أم غير ذلك. الأئمة وعلماء اللجنة أراحونا من هذا العناء، وفي كل مسألة من المسائل كل مادة بحثوا فيها من أول الكتب إلى آخرها حتى خرجوا بقاعدة بصيغة فيها الراجح في المذهب، يعني اعتمدوا قولا واحدا ولم يهملوا حتى الفتاوى، كتب الفتاوى التي عرفت في الفترة الثالثة سأذكرها الآن عندما أتكلم عن المذهب الحنفي، لم يهملوا أيضا كتب الفتاوى، الفتاوى البزازية والفتاوى التترخانية والفتاوى الهندية أو العالم كيرية المعروفة، هذه الكتب وفتاوى الخانية لقاضي خان والفتاوى الوالوالجية وفتاوى أخرى أيضا اعتمدوا عليها، لأن هناك فترة من الفترات شاع فيها الفتاوى والنوازل والمستجدات أيضا لم يهملوها، حتى ذكر في هذا الكتاب ما انتشر في زمن المتأخرين من بيع الوفاء، البيع الذي انتشر في القرن التاسع الهجري الماضي أيضا ذكروا له أحكاما سنذكرها إن شاء الله أثناء الوصول إلى هذا الكتاب أو هذا الباب أو هذا الفصل من هذا الباب. فنحن إذن أمام موسوعة قد يعني أخرجت وصيغت وتمخضت عن مئات المصنفات ومئات آلاف المسائل وعشرات الشروح والحواشي والمختصرات والمطولات وغير ذلك من الكتب صيغت، ولم يكتفوا فقط بأن يذكروا لك المسألة الفقهية دون أن تصيغها اللجنة بصيغة سهلة، وصدر كل باب أيضا بشيء نفيس، كل باب، لأنه تحت الكتاب يوجد باب، صدر كل كتاب بمصطلحات، تعريف المصطلحات، فتجد في مثلا في بداية كتاب البيوع تعريف البيع، تمام، تعريف المبيع، تعريف الثمن، تمام، وهكذا تعريفات لما يتعلق بالمصطلحات المتعلقة بهذا الباب حتى يسهل على القارئ، بحيث لا يحتاج إلى أن يرجع ولا إلى أي مصدر من مصادر الفقه كي يفهم ماذا يراد، ما الذي يراد، بأسلوب سهل وعبارة جزلة ومفهومة دون تعقيد ودون نعم تطويل ودون يعني أي غموض يكتنف هذه العبارات. طبعا هذه المجلة طبقت بعد أن صدرت، طبقت في كل الدول الواقعة تحت حكم الإمبراطورية العثمانية، حتى كانت هي أول تدوين لي كما قلت لك الفقه، أول تدوين الفقه بصورة تقنين وضمن إطار طبعا فقه المعاملات المالية، إضافة إلى ما ذكرت من إضافة الكتابين، الكتاب الأول في القضاء في البينات والكتاب الثاني في القضاء، لا فنالت إعجاب الكثيرين وطبقت في الدول وما زالت واستمر تطبيقها والعمل بها والرجوع إليها إلى عهد قريب، حتى في الكويت عام 1981 ألغي العمل بها بعد دخول القوانين الوضعية، وصارت الدول الآن يعني صارت الدول يعني تتقارب مع الغرب، واستبدلت هذه القوانين، استبدلت القوانين الوضعية بمجلة الأحكام العدلية، وما زال إلى الآن في قطاع غزة يرجع إلى مجلة الأحكام العدلية، وبالتالي هذه المجلة النفيسة التي قصدنا أن تكون هي محل الدراسة ولا نشتت الطالب في الرجوع، لو قلنا وضعنا واعتمدنا كتابا من الكتب الفقه اللباب مثلا في شرح الكتاب أو كتاب المعاملات من بدائع الصنائع مثلا أو كتاب آخر من أي من كتب، سنجد قد يكون هناك خلاف في ذات المسألة، فما هو الراجح في الحنفية؟ هذه المجلة اختصرت لنا ووضعت لنا ماذا؟ القول المختار والقول الراجح، وأراحتنا وأراحت طالب العلم من عناء البحث والترجيح والمناقشة، فوصلت أعطته المادة سلسة أيضا مختصرة رصينة حتى يسهل على المفتي والقاضي والطالب أن يحفظ العبارة أو أن يرجع إليها مرقمة تلقيما تسلسليا، فيقول لقد جاء في المادة فلان كذا من مجلة الأحكام العدلية، وهي مجلة أخذت من الفقه الحنفي أو من الفقه الإسلامي على مذهب السادة الحنفية، قال كذا وكذا، ويستطيع أن يعتمد ذلك في أحكامه وفي فتاويه. السؤال هنا، هل المجلة خرجت عن المذهب الحنفي أم تقيدت المذهب الحنفي من أول مادة إلى آخرها؟ هذا السؤال سأجيب عنه. هل المجلة تقيدت المذهب الحنفي؟ في البداية قلت تقيدت المجلة بأقوال المذهب الحنفي واختارت الراجح منها، اختارت الراجح إلا في عدة مسائل، إلا في عدة مسائل يعني بضعة عشر مسألة، بضعة عشر مسألة اختارت ماذا؟ خلاف الراجح للضرورة أو لمسوغ قد ذكرته كتب الشروح. لكن هل خرجت المجلة عن المذهب الحنفي بالعموم؟ المتتبع لمواد المجلة قد يجد هناك بعض المواد التي خرج فيها سأذكرها إن شاء الله تعالى أثناء الشرح، بعض المواد التي توسع فيها علماء المجلة وأخذوا بمذهب آخر قريب أو يعني أوسع من المذهب الحنفي في هذه المسألة. ما يحضرني من ذلك هو مسألة الشروط، مسألة الشروط. فمسألة الشروط كما تعرفون أن الحنفية أضيق من غيرهم، أضيق من الحنابلة في مسألة الشروط، هم أضيق من الحنابلة لكن أوسع من غيرهم، فهم قريبون إلى الحنابلة لكن الحنابلة أوسع. فماذا فعل الحنابلة هنا؟ ووجدوا أن الحنفية هنا أو علماء المجلة ووجدوا أن الحنفية من مصادرهم أصولهم الفقهية العرف، ماذا؟ العرف. فأعملوا يعني خرجوا الكثير من الشروط وصححوها على أنها كانت قبل في يعني كان في المذهب وأصول المذهب تمنعها. مثلا لو اشترى من رجل قماشا واشترط عليه أن يخيطه له، فكان علماء المذهب المتقدمون يرون أن هذا الشرط لا يصح وهو فاسد ومفسد، تمام. لكن لما صار العرف الآن وشاع العرف وانتشر أن الرجل يذهب إلى الخياط ويختار القماش ويقول له ماذا؟ خيط لي هذا القماش. يذهب إلى القصاب يقول له اقطع لي كيلو كباب ويعني إيش اعمله شواء لي وأرسله إلى الإيش إلى البيت. هذا الأمر شاع العرف بذلك. يذهب إلى يعني أيضا إلى المحل البائع ويشتري منه البضاعة ويقول له بشرط أن توصلها لي إلى المحل أو البيت. صحح المتأخرون من الفقهاء الحنفية هذا الشرط ووسعوا في الشروط وذكروا قاعدة سنأتي عليها، وقالوا يلزم مراعاة الشرط ما أمكن، ما أمكن، يعني وسعوا من ذلك. ويعني إن شاء الله تعالى عندما نأتي إلى بحث الشروط سنتكلم باستفاضة، لأن ليس الآن موضع الحديث عن هذا الأمر كي لا يعني نسهم من المجلة أيضا. يعني حتى أيضا أبين لكم المجلة يعني وردت أو صار عليها عدة شروح مكتوبة، عدة شروح مكتوبة. نعم المجلة لها شروحات كثيرة يعني كثيرة لكن يعني تقل عن عشرة لا تزيد عن، لكن أهم شروح المجلة المعروفة كون يعني حتى يعرف طلاب العلم للمجلة شروح، طبعا شرحت بعد شروحات هي قريبة من عهد إصدارها، أما في الوقت المعاصر لما ألغي العمل بها أو قبيل إلغاء العمل بها لم يعد يهتم في شرحها، لكن أقدم وأشهر شرح لها هو درر الحكام، شرح مجلة الأحكام للعلامة علي حيدر أفندي، وهو من علماء أيضا المذهب وقد شرح المجلة في أربع مجلدات. وشرح آخر نفيس، نفيس لشيخ ومفتي حمص، مفتي حمص الشيخ محمد خالد الأتاسي والد رئيس الجمهورية، الأتاسي رئيس الجمهورية، نعم هاشم الأتاسي هو والده، لكنه شرحها وأكملها ولده أكملها ولده لكن هو شرحها وترك يعني قليلا من القواعد في آخر قرابة 100 قاعدة تقريبا والقواعد و 100 مادة و 100 والقواعد لم يكن قد شرحها أتمها له وهناك شروحة مرآة المجلة وغير ذلك من الشروحات لكن أهم شرحين مطبوعين موجودين هو شرح درر الحكام وشرح الشيخ أيضا محمد خالد الأتاسي ويعني لذلك يعني نحن إن شاء الله تعالى سنعتمد لن نعتمد على شرحا معينا لأن الاعتماد على الشروحات أمر يطول فشرح الأتاسي 7 مجلدات وشرح علي حيدر 4 مجلدات كل مجلد يزيد عن 700 إلى 800 إلى 1000 صفحة بعض المجلدات 1000 صفحة إن هو في العدد الطبيعي يصل إلى 10 مجلدات لذلك نحن الوقت كما تعرفون يضيق إن شاء الله تعالى سنعتمد شرحا بعيدا عن الإسهاب والأطناب ونتوخى فيه الإيجاز والدقة كي يحصل الطالب العلم يستفيد ولا يطول به خاصة أن همم طلاب العلم قصرت أصبحوا يريدون الشيء إيش ما خف حمله وغلى ثمنه نحن إن شاء الله تعالى سيعني نعتمد ما أمكن على هذه الشروح لكن حجتنا ومرجعيتنا في ذلك كتب الفقه التي شرحت أحكام الفقه الحنفي وستصل للأخ الحاضر والدارس شرح المادة وجيزا وسهلا ومختصرا ومقتضبا ودون إسهاب ودون إخلال بالمعنى بالنسبة كما أيضا يحسن بنا في مقدمة دروسنا أن نتكلم قليلا ليس كثيرا عن المذهب الحنفي كون نحن أثناء الدرس كل مسألة سنحيلها إلى مصادر المذهب الحنفي نحيلها إلى كتب المذهب الحنفي فيحسن أنا سأبدأ وأختصر لكم هذا المذهب العظيم وهذا المذهب الذي يتبعه أكثر المسلمون في العالم الإسلامي وهو مذهب عريق أسسه الإمام أبو حنيفة النعمان ابن ثابت المولود 80 للهجرة والمتوفى 50 و100 فتوفي في 100 ولادة الإمام الشافعي رضي الله عنهما في 100 ولادة ذلك لم يحصل لقاء بين الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي لأنه أحدهم ولد في العام الذي توفي فيه الإمام الآخر فالإمام أبو حنيفة وهو إمام الأئمة وهو معدود عند بعض أهل العلم في التابعين ومعدود عند بعضهم في التابعين لأنه في 100 ولادته عام 80 كان هناك 4 من الصحابة كانوا على قيد الحياة لم يثبت أنه التقى بهم قيل أنه التقى ببعضهم وقيل أنه لم يلتقى فإن التقى في بعضهم بواحد منهم صار ماذا؟ تابعيا وإن لم يحصل التقاء خلاف موجود لكن لا نريد أن يعني مثلا أنس بن مالك كان ذلك الوقت كان على قيد الحياة أنس بن مالك عبد الله بن أبي أوفى أبو الطفيل عامر بن واثلة أيضا 4 وسهل بن سعد الساعدي يعني 4 من الصحابة مع ذلك يعني الأئمة والعلماء اعترفوا الإمام أبي حنيفة بالسبق وحتى قال الإمام الشافعي رضي الله عنه كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة لما كان لأبي حنيفة من الفضل أنه أخرج للأمة هذا الفقه قبل أن يكون موجودا وأبو حنيفة عرف بسعة العلم والذكاء حتى عد من أذكياء العالم من أذكياء العالم لسعة علمه ولرصانة عقله ولدقة تفكيره فكان يعني ذكيا بلغ في الذكاء حدا حتى حار فيه الكثيرون، وهذا الإمام الكبير تخرج على عدد من التابعين، كما يعني كان اشتهر بشيخه حماد بن أبي سليمان، وتخرج على عطاء أكثر من أيضا حماد بن أبي سليمان. توفي عام 120 حماد بن أبي سليمان، حتى سمى ولده في حماد حمادا، سمى ولده حمادا. وحماد بن أبي سليمان هو أيضا معدود في التابعين، فمن شيوخي أيضا عطاء ومحمد بن المنكدر وغيره. هذا الإمام طبعا جلس على كرسي التدريس عام 120، ويعد هذا التاريخ هو تاريخ تأسيس المذهب الحنفي. فيبدأ تأسيس المذهب الحنفي من عام 120 إلى عام 204، سنة وفاة آخر تلاميذ الإمام أبي حنيفة الأربعة. 204 توفي آخر تلميذ من تلاميذ الإمام أبي حنيفة، واسمه الحسن بن زياد. طبعا 204 هي سنة وفاة من؟ الإمام الشافعي. فتوفي الشافعي في سنة التي توفي فيها الحسن بن زياد، وولد الشافعي في السنة التي توفي فيها الإمام أبي حنيفة النعمان. للإمام أبي حنيفة أربعة تلاميذ، أشهرهم أبو يوسف واسمه يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وهو يعني قاضي القضاة كما ذكرت لكم، قاضي القضاة في الدولة العباسية 16 عاما، وعلى عهد المهدي والهادي موسى الهادي وهارون الرشيد، حتى توفي عام 182. وصلى عليه هارون الرشيد. والإمام الثاني هو محمد بن الحسن الشيباني، أيضا هو راوية المذهب. القاضي المذهب من؟ أبو يوسف. وراوية المذهب، من راوي المذهب؟ هو صاحب الفضل في تحرير الأول للمذهب الحنفي، محمد بن الحسن الشيباني. توفي سنة 89 و100، وهو مصنف الكتب الستة في المذهب الحنفي التي تعد أول تصنيف فقهي في المذهب الحنفي وحتى في العالم الإسلامي بصورة كتب فقهية: كتاب البيوع، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة. جمع تسمى الكتب الستة، وتسمى في المذهب بكتب ظاهر، أحسن، كتب ظاهر. فإذا قيل كتب جاء في ظاهر الرواية يراد بها كتب الستة. ما هي كتب الستة؟ الجامع الكبير والجامع الصغير و لا السير الكبير والسير الصغير والمبسوط والزيادات. المبسوط، انتبه يا طالب العلم، المبسوط مبسوطان عند الحنفية، هناك مبسوطان: المبسوط الأول لمحمد بن الحسن الشيباني، والمبسوط الثاني للإمام شمس الأئمة السرخسي المتوفى عام 90 و400. كيف يميز الحنفية بين المبسوطين؟ كيف يميزون؟ يشيرون إلى المبسوط الأول بالأصل. ماذا؟ فإذا قيل جاء في المبسوط أو جاء في الأصل يراد به ماذا؟ المبسوط لمحمد بن الحسن. فتح الله عليكم وجعلكم مبسوطين دائما بكرمه ورعايته. إمام محمد الحسن والإمام الثاني. هناك إمام ثالث أكبرهم سنا للأربعة، ويعد من أكثر علماء، من أكثر الأصحاب قياسا وعملا بالرأي ويعد أيضا يعني آية في الذكاء والفطنة، وهو الإمام زفر بن الهذيل، توفي قبل الأصحاب كلهم، يعني توفي بعد وفاة الإمام بثمان سنوات، لذلك لم يكن له مصنفات، لكن فقهه موجود. ورابع الصحاب الحسن بن زياد اللؤلؤي المتوفى عام 204 للهجرة في سنة وفاية الإمام الشافعي. هؤلاء الأربعة أصحاب والإمام أبو حنيفة بمجموعهم مذهب حنفي، يشكلون المذهب الحنفي. فالمذهب الحنفي ليس مذهب إمام ولا شخص، مذهب مدرسة مؤلفة من إمام وأربع تلاميذ. يعني تقول لي لا، بدأ تشكيل المذهب بأبي حنيفة، ما توفي أبو حنيفة كان وجدت هناك أصول مذهب، يعد كلام وفتاوى وأقوال أبي يوسف ومحمد هي من المذهب الحنفي وليست تخريجا على المذهب الحنفي، تمام؟ فتكون أقوال أبي يوسف ومحمد والحسن وزفر هي من أصل إيش؟ المذهب الحنفي ومن أصل تكوينه. هذه الكتب الستة هي كتب ظاهر رواية اعتنى بها، تعد هي الأصل، الأصل الذي بني عليه الفقه الحنفي من من من من من من, من, من تاريخ وفاة الإمام محمد أو من من من من التاريخ التأسيس الأول إلى وقتنا المعاصر. كيف انتقل هذا الكتب الستة إلى حتى وصلت إلينا؟ وكيف طبعا فيما بعد عملت الشروح والمختصرات على استنادا على كتب ظاهر الرواية، فجعل هناك أول ما صدر هو مختصر الطحاوي، مختصر أبو جعفر الطحاوي عام 21 و300، تمام، ومختصر الطحاوي ومختصر الكرخي المتوفى عام 340 الكرخي، هو الإمام يعني يعد من أعلام المذهب الحنفي في الطبقة الثانية الذي بدأ، يعني الطبقة الأولى انتهت بوفاة الحسن بن زياد، بدأت الطبقة الثانية وهو يعني طور التحرير، تحرير المذهب، تحرير المذهب وتنقيحه وتبويبه، تمام. تبدأ بهذه الطبقة، طبقة الكرخي والطحاوي والجصاص والخصاص، إلى ثم بعدها أول مختصر متن من المتون المعتمدة الأربعة. حنفي عندهم متون، عندهم متون أربعة اللي هي تعتبر متون المعتمدة في المذهب. أول متن معتمد هو متن مختصر القدوري، الكتاب، والقدوري مختصر ماذا؟ القدوري الحنفي المتوفى عام 28 و400، هذا أول المتون الأربعة مختصر القدوري. وأفيدكم أيضا يعد هذا المختصر من أنفع وأفضل المختصرات للكتب الستة أو في كتب الحنفية، نعم، ونعم اختصره من كتب الستة للإمام محمد بن الحسن، ويسمى أيضا الكتاب، ويسمى الكتاب. فإذا قيل في الحنفية جاء في الكتاب، ما هو؟ مختصر القدوري. جاء في الأصل المبسوط، المبسوط محمد بن الحسن الشيباني. أما إذا قيل الأصل، إذا قيل الكتاب فهو مختصر القدوري، هذا أول مختصر، أول متن متن القدوري. المتن الثاني ما هو؟ هناك متن لكن لا يعد في الأربعة، بعضهم يعد في الأربعة وقد بعضهم لا يعده، للإمام المرغيناني البداية، الهداية ليس متنا، الهداية شرحا، هو شرح للبداية. فبداية المبتدي هو بعضهم يعده من المتون الأربعة وبعضهم لا يعده، لأنه ماذا فعل؟ جمع بين كتابين، بين القدور الكتاب والجامع الصغير، جامع الصغير لمحمد بن الحسن، فقال لماذا نعده متنا وكذا. لكن بعضهم يعده متنا، طبعا هو للمرغناني المتوفى عام 91 و500. طبعا المتن الثاني المتفق عليه هو متن المختار في الفتوى لابن مودود الموصلي المتوفى عام 693. المختار في الفتوى، متن الأول القدوري الكتاب، متن الثاني المختار في الفقه، شرحه في كتابه المعروف الاختيار لتعليل المختار. هذا هو. ماذا فعل المختار؟ كل متن أقول لكم ما هو ميزته. ماذا فعل المختار؟ اختار قول أبي حنيفة فقط، قال قولا واحدا، هو قول أبي حنيفة، قول أبي حنيفة وانتهى الأمر. فبرع وتميز بهذا الشيء لابن مودود. المتن الثالث أيضا متفق عليه، متن الوقاية، وقاية الرواية في مسائل الهداية لتاج الشريعة المحبوبي، تاج الشريعة المحبوبي، تمام، المتوفى عام 694، وهو المتن الثالث. المتن الرابع المجمع عليه وهو خاتمة المتون، هو متنه للخاتمة المحققين، خاتمة المحررين عفوا، الإمام الحافظ صاحب المفسر كنز الدقائق، نعم، وهو كنز حقا وحقيقة، وهو كنز الكنوز ومتن المتون للإمام المحقق المدقق المفسر حافظ الدين النسفي المتوفى عام 710، وهو متن المتون وكنز المتون، وانتخب من الكتب، من كتب ظاهر الرواية إلى عصره، واستخلص الكنز، وهو حقا كنز من الكنوز اسمه كنز الدقائق. اختار في هذا المتن القول الراجح في روايات الحنفية عن الإمام أبي حنيفة، يعني اختار قولا واحدا وجمع ذلك في كتابه اسمه كنز الدقائق، وهذا يصبح عندي المتون أربعة، الكتاب للقدوري، المختار لابن مودود، وقاية الرواية لتاج الشريعة المحبوبي، كنز الدقائق الإمام حافظ الدين النسفي. وهذه المتون الأربعة، لكل متن له شروح. المتن الأول القدوري له شرح اللباب، معروف أشهر شرح له اللباب للغنيمي الميداني، والشرح الثاني والكتاب الثاني المختار شرحه المؤلف بنفسه، الاختيار لتعليل المختار موجود مطبوع في ثلاث مجلدات، واللباب مطبوع في مجلدين أو مجلد حسب طبع. وعندي وقاية الرواية شرحه الحفيد، حفيد المؤلف صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي بكتابه النقاية، شرح الوقاية، كتاب نفيس ومطبوع. والكتاب الرابع كنز الدقائق فأعزم به من كتاب، وله طبعة صدرت مؤخرا حققها كنز الدقائق الدكتور سائد بقداش، من أنفس الطبعات وأمتعها وأبهجها كنز الدقائق له طبعة موجودة على الإنترنت وطبعة نفيسة له شروحات كثيرة، من أشهر شروحه تبيير الحقائق للحافظ للإمام الفقيه الحنفي الزيلعي المتوفى عام 43 و700، إمام الزيلعي، زيلعي الفقيه وليس الزيلعي الحافظ، الزيلعي زيلعيان، تعرفون أم لا؟ إن لم تكن قد تعرفون سابقا فاعرفوا الآن، هناك الزيلعي صاحب نصب الراية، تمام، في تخريج أحاديث الهداية، هو الزيلعي الحافظ المتوفى عام يعني كذا وستين وسبعمائة، يعني مات بعده بعشرين سنة، 62 أو 65 وسبعمائة. أما الزيلعي صاحب تبيين الحقائق فهو فقيه، هذا كان توفي عام 743. طيب، وهناك شرح مشهور ومتأخر عنه أيضا اسمه البحر الرائق لابن نجيم الحنفي الفقيه، ذاك الفقيه العلامة الأصولي، رجل من كبار أئمة المتأخرين، لأن الطبقة الثالثة في المذهب متى تبدأ؟ بعد وفاة الإمام النسفي، بعد وفاة الإمام النسفي تبدأ طبعا بعد 710 إلى وقتنا هذا أو إلى ابن عابدين. فمن أعلام هذه الطبقة، من أعلام، هناك أعلام كثر سأذكرهم إن شاء الله، لكن كوني أنا أذكر لكم شروح الكتب، فمن من من من من من أعلام الإمام ابن نجيم سيأتي لنا في القواعد، له كتاب في القواعد الأشباه والنظائر نفسه لابن نجيم الحنفي المتوفى عام 970، وهناك كتاب ثالث ورابع، الكتاب الثالث شرح للكنز اسمه النهر الفائق لابن نجيم الأخ الأصغر لابن نجيم الذي تحدثنا عنه، توفي عام 1005 يعني بعده ب 35 سنة. أيضا هناك شرح الرابع اسمه رمز الحقائق، رمز الحقائق للعيني صاحب البناية، نعم البناية، شرح الهداية، والمتوفى عام 855. بالنسبة لهذه المتون وشروحها، طيب ما هي الكتب التي هي تعد المرجع طبعا والمرجع في المذهب الحنفي التي رجعت إليه مجلة الأحكام العدلية؟ غير أنا ذكرت لك شرح المختصرات والمتون الأربعة، صح؟ سأذكر لك الكتب المطولة التي لم أيضا التي اعتمدت على الشرح والبيان والتفصيل، ومنها ما هو شرح المتن من المتون، ومنها ما هو ليس، وهي الكتب المشتهرة المعتمدة في المذهب الحنفي. مثلا بداية الهداية، بداية العفر، بداية المبتدي، ذكرت لكم أنه بعضهم يعده من المتون، شرحه المؤلف نفسه المرغيناني في كتابه النفيس ما هو الهداية، وهو كتاب نفيس يعني رائع، شرح فيه هناك طبعة جديدة لعبد السلام شنار بأربع مجلدات، الهداية شرحه بداية المبتدئ، والبداية من جاءت البداية كما قلت جمع بين الكتاب والجامع الصغير. طيب الهداية من شرحها؟ هناك عدة شروح مشهورة لثلاثة، البناية والعناية وفتح القدير. العناية للباء بابرتي الحنفي المتوفى عام 700 68 تقريبا البناية للعيني أو العيني المتفع عام 55 سنة 55 و800، وأيضا فتح القدير وهو أشهر شروح الهداية. فتح القدير لمين؟ لمن؟ للكمال، للكمال بن الهمام السواسي الحنفي المتفع عام 63 و800، وهو يسمونه بالمحقق أو خاتمة المحققين. طبعا هذا الرجل له يعني باع طويل والشهادات في المذهب، ويعتبر من أعلام المحققين في المذهب الإمام الكمال بن همام. أيضا هناك شرح يعد من أعظم شروح الحنفية، شرح فيه إمامه كتب ظاهر الرواية الستة. طبعا الكتب ظاهر الرواية الستة سأرجع لكم من البداية، كتب ظاهر الرواية الستة للإمام محمد بن حسن، أول من جمعها هي ست كتب ظاهر الرواية: الجامع الصغير والجامع الكبير، السير الصغير والسير الكبير، والمبسوط والزيادات، في مسائل موجودة هنا غير موجودة هنا، في مسائل موجودة هنا وهنا، وفي مسائل هناك أفتى بها الشيخ وتراجع عنها، وهناك مسائل أيضا للإمام أبو يوسف وردت بروايتين. جاء الحاكم الشهيد المتوفى عام 34 و300، وجمعها صاغها صياغة جديدة، كتاب البيوع ذكر فيها كل الأحكام دون أن يكون هناك تعارضات ولا مكررات، وسماه بكتابه بالكافي. أحسنت. جاء الإمام الحافظ البديع قوي الحافظة عالي الهمة، وهو جالس في الجب محبوسا، ليس عنده إنترنت ولا عنده زوجة ولا أولاد، في الجب أملى شرحه في 30 مجلدا من حافظته، كتابه المبسوط. هذا آية من آيات الله، وكان مبسوطا. نعم، لذلك يعني العلماء في السجون أبدعوا. الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه يعني في السجن أيضا ألف الكثير، والمهم كتاب 30 مجلدا، وإذا رجعت إليه لا تصدق أن هذا الكلام كتب من الحافظة. كتاب معروف موجود، رجعت إليه كثيرا، ينقل إليك الخلافات في المذهب وفي غير المذهب، والنقولات الطويلة بالعشرات الصفحات، لا يخطئ في كلمة، شرحا من إملاء من ذاكرته، شرح فيها كتب الستة. وهذا الشرح البديع يعد آية من آيات الله تعالى في خلقه، وهذا يعد بحق من أوسع الشروح وأوسع الكتب في المذهب الحنفي. لا تكاد تجد كتابا بهذا الحجم إلا يعني هذا المبسوط، فرحمة الله على مؤلفه. وثم جاء بعده أيضا في التاريخ السرخسي الصح في أسمائه، قيل السرخسي وهو ضعيف، والسرخسي وهو أيضا ضعيف، وأصحها السرخسي، على ما حققت في ذلك نسبة إلى ولده سرخس وليس سرخس، لأن السرخس هو نبات معروف وقيل سرخس. إذن السرخسي هو صاحب أول موسوعة ضخمة من موسوعات الفقه، وهذه الموسوعة لا يستغني عنها كل من ألف بعده، يعني كأنه بسط الكلام ولم يجعل لأحد مزيد كلمة، كانوا قال لهم هذا هو الفقه، فقه المذهب والبعده لن يستطيع إلا أن يختصر وينقل منه. جاء بعده الإمام التحفة صاحب التحفة الإمام السمرقندي صاحب التحفة الإمام السمرقندي وهو والد زوجة الإمام الكاساني. الإمام السمرقندي توفي عام 39 أو 39 و500، ألف كتابا تحفة اسمه تحفة الفقهاء، أيضا أخذه من كتب الإمام الستة الكتب الستة، لكن جاءه صهر رزقه الله لكل واحد منكم فتزوج ابنته وشرح تحفته وجعل الشرح مهرا لابنته فاطمة، وأيضا سكن في حلب. فلما تذوق الطعام حلب وكبب حلب صنف كتابه البدائع وأخرج لنا البدائع لتعرفوا كيف لحلب وهواء حلب. وكان بعده ابن حجر العسقلاني الشافعي، ما دخل أحد حلب إلا وخرج منها بالعجب العجاب، وجد فيها العجب. ابن حجر دخل حلب وتزوج منها ثم خرج ومن عشقه لها صنف كتابا سماه جلب حلب. جلب حلب، نعم، لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. فالإمام الكاساني سكن حلب وتوفي فيها ودفن في مقبرة الصالحين، في هناك مكان اسمه قبر الشيخ وزوجته. فصنف كتابا يعد في ترتيبه من بدائع التصانيف، حتى سماه هو بنفسه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. وقد تميز الكتاب أن الإمام الكاساني في كتاب البدائع لم يعتمد طريقة الشرح المتن كما كان معتمدا أو كما كان جاريا بين العلماء، يضع العبارة الأصل ثم يشرح، هذا إيش يجعل الذهن يتقطع، تتقطع الأفكار. ماذا فعل؟ حافظ كتاب التحفة، يعني تزوج ابنته الشيخ وجعل المهر ماذا؟ فمن محبته للشيخ ولابنة الشيخ وكانت فقيها حفظ التحفة، وهو فقيه قد حفظ المذهب، وصاغ شرح التحفة صياغة جديدة دون أن تدرك أن هذا الكلام هو شرح لكلام سابق. يعني الكتاب صيغ بصياغة كأنه يؤلف كتابا جديدا، ويعد الكتاب البدائع ثاني كتاب في المذهب من كتب المطولة، ويليها أو معها لأن الكاساني عاصر الإمام المرغيناني، فيعد الكتاب الثالث أو الثاني كتاب الهداية للمرغيناني. هذه الكتب الثلاثة التي كما قلت صيغت لصياغة مطولة وأعطت جمعت فيها كل روايات المذهب في كتب. ثم جاء فيما بعد، بعد أن توفي الإمام النسفي عام 710 توقف وقت أوان أو زمن التحرير، وبدأ أوان الشروح، الشروح على يعني البناء على ما سبق، يأتون بمتن ويشرحونه. فمثلا كنز الدقائق شرح كما قلت لكم بالبحر الرائق ورمز الحقائق والنهر الفائق وتبيينه، هذا كله بعد 700 وفي القرن بعده. أيضا طبعا كتاب الهداية شرح في فتح القدير وفي البناية وفي العناية أيضا، وشرح شروحات أخرى. وأيضا جاء زمن كما قلت والشروحات والمتون التي ذكرتها لكم، حتى وهناك كتب يعني حتى متن من المتون قد تسمعون به قد بعد فيما بعد كتب، لكن هذه الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي أشهرها. هناك كتب أخرى، نعم هناك كتب أخرى كنا أذكر لكم أشهر الكتب، أشهر الكتب والمعتمد منها. يعني هناك مثلا البحر المحيط، عفوا مجمع الأبحر، وهناك كتاب ملتقى الأنهر شرح مجمع، وهناك مجمع البحرين وهيك، وملتقى النيرين، وملتقى النيرين وغير ذلك من الكتب لابن الساعاتي، ومجمع الأبحر لإبراهيم الحلبي أيضا، وهناك كتب أيضا، حتى ختم الله تعالى هذا المذهب بمحقق دمشقي الإمام ابن عابدين رحمه الله تعالى، متوفى عام 50 و200 ألف، الذي صنف كتابا أسماه رد المحتار على الدر المختار، ويعرف بين طلاب العلم بحاشية ابن عابدين، لكن هو اسمه رد المحتار الدر المختار، طبعا لرجل لمؤلف لمتن، هو متن لكن ليس من المتون المعتمدة الأربعة أو الخمسة، لمن؟ للحصكفي. فالدر المختار إذا قيل الدر، الدر المختار لمن؟ للحصكفي. والدر المختار هو أيضا شرح لمتن اسمه تنوير الأبصار تمرتاشي، نعم أحسنتم. فصار عندي الحاشية رد المحتار شرح على شرح على متن، مو هيك؟ هكذا. وتعتبر حاشية ابن عابدين من أوسع أو من أهم الحواشي التي وضعت على فقه السادة الحنفية، وممكن أن يرجع إليها الطالب ويجد كيف الإمام، أن الإمام ابن عابدين صاغ الحاشية وشرح الدور المختار معتمدا على أكثر من 120 مرجعا من كتب الحنفية موجودة، وقد راجعتها كتابا، يعني موجودة في مقدمة كتاب حاشية ابن عابدين، له كثير من الطبعات، فهذا يعد أيضا. وهذه الحاشية هي حاشية معتمدة في المذهب الحنفي، أيضا اعتمدت عليها واستفادت منها المجلة. بالنسبة للمجلة، تمام، هذا ما يتعلق بالمذهب الحنفي باختصار، باختصار. لكن قبل أن ننتقل إلى المقدمة الثالثة، قبل أن ننتقل للمقدمة الثالثة، مقدمة التي تكلمت فيها لكم عن المجلة وكتاب المجلة والثاني في المذهب الحنفي، وقبل أن ننتقل لكم إلى المقدمة الثالثة في القواعد الفقهية التي أريد اليوم أن أعطيكم لمحة موجزة عنها حتى في الدرس القادم نبدأ من أول مادة إن شاء الله تعالى، أريد أن أعطيكم موجزا عن أصول المذهب الحنفي. أصول المذهب الحنفي ما هي أصوله؟ لكل مذهب له أصول. هل يعتمد على الكتاب والسنة؟ يعني كيف ترتيب المصادر؟ طبعا كل المذاهب الأربعة يعتمدون على أصول الكتاب والسنة، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، قال كيف تقضي يا معاذ إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بكتاب الله، فإن لم تجد في كتاب الله قال في سنة رسول الله، لا تجد في سنة رسول الله قال اجتهد رأي ولا ما تفعل. وهكذا حل الأئمة الأربعة كلهم، الكتاب والسنة هي أصل الأصول. لا تصدق أن إماما يرد حديث رسول الله من أجل رأيه، انتبه، لأن هناك قال يا أخي الطالب العلم خاصة المبتدئ يفتن، أحيانا يفتن بفقه الدليل، يقول لك أقول لك قال رسول الله وتقول لي قال أبو حنيفة وقال مالك، يا شيخ هذه قلة أدب. من قال لك أن أبا حنيفة ومالك والشافعي يردون قول رسول الله؟ لكن جهلك بفقه الحديث بالحديث جعلك تسيء الظن هذه إساءة ظن. الأئمة الأربعة كلهم من أبي حنيفة مرا بمالك والشافعي وأحمد كانت لهم مقولة مشهورة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. بل قال إمام الشافعي: إذا وجدتم من كلام رسول الله أو من ما يعارضه من كلامي فاضربوا بكلامي عرض الحائط، يعني دوسوا عليه. كلام رسول الله مقدم، لكن ضمن أصول تعرفون، أنتم تعرفون طلاب علم، أن الأدلة، أدلة الكتاب والسنة. الكتاب القرآن الكريم منه ما هو؟ هو قطعي الثبوت بالاتفاق والإجماع، صح أم لا؟ تواتر. لكن هل كل كتاب الله قطعي الدلالة؟ لا، وإلا لم يكن قد اختلف الصحابة أصلا، اختلفوا في كثير من الآيات، في كثير من الآيات، في المواريث، في القتل، في الجنايات، في العبادات. ما معنى القرء؟ ماذا قال الله تعالى؟ والمطرقات تبصر في سنة ثلاثة قرء، آية واضحة صحيحة ثابتة. لكن القرء فيه معنيان، والصحابة في ذلك على مذهبين. الصحابة في ذلك على مذهبين، هل يراد به الحائض أم الطهور؟ وفي ذلك كلام طويل، أنتم تعرفون، يعني ليس الآن محل التفصيل في ذلك، في الزكاة، في الصيام، في الحج، وغير ذلك من المعاملات والعبادات والأنكحة وغير ذلك، وإلا لما اختلف الصحابة فيه. أيضا الحديث، مشكلة الحديث أوسع من مشكلة القرآن. عندنا هنا مسألة التصحيح والتضعيف، التصحيح والتضعيف. فالحديث قد يكون قطعي الثبوت، وقد يكون ظني الثبوت، وقد يكون نفسه قطعي الثبوت نفسه قسمان: ظني الدلالة وقطعي الدلالة. ووقعنا في أربع احتمالات. تصور، يعني اختلاف الحديث نفسه. فضل هناك أحاديث، سأورد لك شيء مثالا في المعاملات، احفظوه، مثال في المعاملات كيف اختلف ثلاثة من علماء العراق، ثلاثة: أبو حنيفة وابن أبي ليلى، تسمعون به أم لا؟ وابن شبرمة. يروي عبد الوارث بن سعيد كما جاء في المبسوط وغيره، قال: دخلت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فجئت أبا حنيفة قلت له: رجل باع بيعا وشرط شرطا، ما تقول؟ قال: الشرط فاسد والبيع فاسد. فذهبت لابن أبي ليلى قلت: رجل باع بيعا وشرط شرطا، ما تقول؟ قال: البيع صحيح والشرط باطل. تمام. ذهبت إلى ابن شبرمة قلت: رجل باع بيعا وشرط شرطا، قال: البيع صحيح والشرط صحيح. قلت: سبحان الله، ثلاثة من علماء العراق يقولون ثلاثة أقوال متعارضة في حديث، في مسألة واحدة. فعدت إلى أبي حنيفة قلت: يا أبا حنيفة، قد سألتك عن البيع والشرط فقلت لي وقالوا لي، قد قال صاحباك بخلاف قولي. قال: لا علم لي بما قالوا، يعني أنا ما لي علاقة فيه، كيف على أي شيء استندوا لا أدري، لكنه حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالشرط باطل وبيع باطل. فذهبت إلى ابن أبي ليلى قلت: لقد جئتك وسألتك وقال صاحبك كذا، قال: ما علم لي بما قال، لكن حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة واشترت أهلها أن لهم الولاء، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: إني اشتريت بريرة واشترط لهم لي، اشترط أهلها الولاء، قال: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. فالبيع صحيح والشرط باطل. فذهبت إلى ابن شبرمة قلت قد سألتك سؤالا، وقال لي صاحبك كذا، قال لا علم لي بما قال، لكن حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه أنه اشترى جمال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترى جماله وشرط له ظهره إلى المدينة. قال فالبيع صحيح والشرط صحيح. فسبحان الله، مسألة واحدة فيها 3 أحاديث ما اختلف فيها زيد وعمر، مو كسير وعوير، وثالث ما في خير، اختلف فيها أئمة الزمان، كبار الأئمة في ذاك العصر، أئمة في العلم سماء وفقهاء، من ابن شبرمة ومن ابن أبي ليلى ومن أبو حنيفة، يختلفون في مسألة واحدة. سبب اختلافهم ماذا؟ هل اختلافهم في الرأي؟ هل واحد منهم قال أنا رأيي لا يجوز وذهب عني؟ ماذا قال له؟ يروي له حديثا بإسناده إلى رسول الله، لكن أنا لا أستطيع، لا أملك أن أترك الحديث لقولي إيش آخر. تقول لي ماذا قال؟ طيب لا، ألم يبلغه الحديث الآخر؟ قلت لك أرجع إلى نفس الشيء، هذه الأسانيد محل يعني ألا يختلف فيها الأنظار أم لا؟ تختلف. هذا حديث ضعيف وهذا حسن وهذا قبله فلان ورده فلان، ولكن كلهم من رسول الله ملتمس. حتى قيل لأبي حنيفة، قيل له مرة اجتمع به أبو جعفر المنصور، أبو جعفر المنصور تعرفون قد حبس الإمام أبا حنيفة في السجن، ومات أبو حنيفة وهو في السجن في سجن المنصور، وتوفي بعد المنصور ب4 سنوات. قال له لقد بلغني أنك تقدم الرأي على حديث رسول الله، لقد بلغني أنك تقدم الرأي على حديث رسول الله. قال حاشا لله، ليس لأبي حنيفة ولا لغيره إذا بلغه القول عن رسول الله وصح عنده أن يقول بغيره مهما أيا كان هذا الرجل. قال إذا بما تأخذ؟ قال آخذ، قال له إذا أبن لي أصولك، قال آخذ بكتاب الله، فإن لم أجد في كتاب الله فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صح عنه عن طريق أصحابه، فإن لم أجد بكتاب الله ولا في سنة رسول الله آخذ بأقوال صحابته، آخذ منها وأدع، لكن لا أخرج عن أقوالهم أو إجماعهم. شوف المصدر الثالث، فإذا لم يكن عن صحابته قول نعم أخذت بقول التابعين، تمام. فإذا بلغ الأمر عفوا، فإذا بلغ الأمر يعني من صحابة رسول الله، فإذا بلغ الأمر إلى إبراهيم النخعي تمام وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن، قال أجتهد كما اجتهدوا، أجتهد يعني أنا برتبتهم أو بإيش، هم رجال اجتهدوا، لكن أنا لا أخرج إيش. فأصول المذهب الحنفي 7 أثبتها في كراستك ولا تنسى، ولا تصدق أن أبا حنيفة أو الحنفية يقدمون الرأي على الحديث، من قال لك ذلك ألقمه حجرا وقل لي أثبت لي ذلك، وأنا أخذ أصول الحنفية لا من زيد وعمر، من أفواه الحنفية. الحنفية يقول أصول الحنفية 7، الأول كتاب الله القرآن، الثاني سنة رسول الله الصحيحة طبعا، وأنتم تعرفون الأئمة 4 مختلفون في الحديث المرسل هل يعمل به أم لا، في خلاف تقسيم الحديث إلى آحاد ومتواتر، زاد الحنفية قسما مشهورا. لماذا زادوا قسما مشهورا؟ من أجل أن يوسعوا في الاجتهاد، العمل بالحديث الضعيف وضع لهم كل مذهب شروطا. نعم، أبو حنيفة يقول لك أنا لا أقدم، لا أعمل بالحديث الضعيف، غلط. قال لك حديث الضعيف الذي لا حديث الآحاد وضع له شروطا، ألا يكون في عموم البلوى، ألا يخالف الراوي ما يرويه. هذه في إيش؟ حديث آحاد يعني ظني، والراوي خالف كما في حديث ولوغ الكلب، خالف الراوي ما رواه. قال هذه قرينة على الحديث فيه مشكلة. عموم البلوى أمر يعم به البلوى، ما رواه إلا واحد في مسألة تعمت فيها البلوى، ألا يخالف الحديث الأصول القطعية. وبقول لك الرأي عنه، بقول لك لا يخالف الحديث، لا من قال الكلام؟ من قال لك أن الحنفية يردون الحديث إذا خالف الرأي؟ من قال الكلام؟ قالوا الأصول القطعية في عموم الشريعة، يعني حديث آحاد يبيح معاملة ربوية، هي ربوية في أصول. قال أبو حنيفة هذا عندي مظنة أن الحديث فيه إيش؟ فيه إشكال، برده بأخذ من أصول إيش؟ الشريعة التي ثبت الذهب والذهب والفضة والفضة إلى غير ذلك. حديث عبادة الصابت هذا عندي، فهو ما قدم الرأي على، لا قدم خلاصة عدة أحاديث صحيحة على حديث واحد قال أنا شككت فيه. فأبو حنيفة من منهجه التشدد في قبول الحديث، لذلك إيش ترك العمل بأحاديث أحد. هذه المشكلة هنا، ولا كيف ترك الحديث بحديث القراءة خلف الإمام، كيف يترك ويأخذ بحديث ضعيف؟ يا أخي هو من عموم الشريعة المدرسة التشدد في قبول الحديث، فإذا شك في حديث وتعارض مع القواعد قبول الحديث رده وأخذ بحديث آخر. قد تجد في نفسك، يعني أنت كمان تتكلم اليوم عن إمام في القرن الثاني، يعني لم كان الإمام البخاري ومسلم في ظهر آبائه، لم يكن قد ولد البخاري ولا مسلم رضي الله عنهما اللذان جمعا حديث رسول الله وبوابا الصحيحة منه. فرجل يقول أنا أتشدد في قبول حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنزيها لشريعة الله عن أن يعمل ويتعبد الله بحديث الضعيف، تمام؟ لكن الإمام أحمد قال لا، ضعيف الحديث أحب إلي من الرأي، وكلاهما على خير، كلاهما خير، وكلاهما تحريا ماذا؟ رد حديث رسول الله؟ لا، تحرى الحق. أحدهما وجد الحق أن نتشدد في قبول الحديث حتى لا ألام أمام رسول الله يوم القيامة، كيف تعمل بحديث أنت قد أدركت أنه ضعيف؟ والثاني قال لا، أنا رسول الله لا أريد أن يلومني، كيف تعمل برأيك يا أحمد وهناك حديث قد روي عني. سبحان الله، إمام أحمد متورع. قال إمام أحمد أبو حنيفة أنا سأتورع، لكن بصورة أخرى، سأتورع في قبول الأحاديث. إمام أحمد تورع في رد الحديث، واضح؟ فصار أصول سبعة. أولا القرآن، طبعا مسألة تقسيم الظاهر والمشكل والمقتضى والنص هذا كله مسألة أصولية تدرسونها في كتب الأصول، لا يعني أخذه بالكتاب أن يكون فهمه للمطلق كفهم باقي الأئمة، واضح؟ يعني مسألة هو عنده العام، دلالته ماذا؟ قطعية، لا يقيدها إلا قطعي. قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال هذا قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، لا أقيدها إلا بقطعية ثبوت الدلالة. فحديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، قال عندي بأصولي لا أحد، لما هو أحد لا يقيد النص القطعي، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ولصحة الحديث أقول أن القراءة الفاتحة خلف الإمام واجبة وليست، طيب تخريج أصول، ليش؟ أين المشكلة عندكم؟ كيف تردون حديث رسول الله؟ أخي صلي على النبي، الله يكرمك، ساب صلاة على النبي وتعلم صح وبعدين تعال تكلم معنا، لأن هذا حديث رسول الله، حاشا لي عندنا رد كلمة أو على رسول الله. هو ليس ضد لحديث رسول الله، حتى حيقول لك أبو حنيفة لك أرد كلام الله، يعني الدخول في هذا الكلام هذا ليس كلام علميا. أنا ما لا كلمت حديث رسول الله، السنة مبينة للقرآن تمام، أنا أعمل بالسنة وبالقرآن، لكن هذا التبيين مو كل سيدنا رسول الله عندما أقر الصحابة عندما كانوا في في في في الغزو فأصاب أحدهم جنابة أو عندما قلت الماء عندهم فتيمموا بعضهم ثم وجدوا الماء بعضهم أعاد وبعضهم لم يعد، ما ما ما عتب على أحدهم، قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، كلام واضح قطعي الثبوت لا ظني الثبوت، قطعي يذري يعني بينه وبين رسول الله ما في واسطة، طيب قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ ظني الدلالة بالإجماع، بعضهم فهم بعضهم عمل بالظاهرية، لا نصلي العصر إلا أعمل ظاهر النص، وقال اخرج من ماذا؟ اخرج من الخلاء وما بدي أول، وبعضهم قال ما أراد رسول الله إلا فصلوا أين؟ طيب الذي صلى قبل بلوغ بني قريظة خالف حديث رسول الله ظاهرا أم لا؟ خالف رسول الله، هل لأحد يقول له اتق الله يا رجل ما كان لمؤمنا ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم الخيار؟ ما قصدي بالصلاة بل قصدي من الصلاة إيش؟ تنفيذ أمر الله عز وجل بما لا يتعارض مع قول رسول الله تمام، وهكذا هو الفعل إيش؟ كذا كتاب الله وسنة رسول الله، ثالثا الإجماع، منين جبنا الإجماع؟ قال ولا أخرج عن أقوالهم، إن أبو حنيفة يقول أنا أخذ بكتاب الله فليتم كتاب الله فبسنة رسول الله، فإن لم أجد تخيرت من أقوال أصحابهم ولا أخرج عن أقوالهم، فإذا وصل يعني شو الرابع؟ الإجماع، الإجماع الثالث القياس بالرابع نعم الثالث الإجماع الثالث الإجماع الرابع ما هو؟ أقوال الصحابة وقال لا أخرج عن أقوالهم قول الصحابة نعم، فإذا وصل الأمر إلى إبراهيم والحسن وعطاء وسعيد فاجتهدوا كما اجتهدوا، يعني عنده الأصول أربعة كتاب السنة الإجماع أقوال الصحابة ثم القياس ثم الاستحسان ثم العرف، ما هي؟ سبعة كتاب السنة الإجماع قول الصحابة قياس استحسان العرف تمام، هذه هي أصول المذهب الحنفي التي تعد وهي التي يعني استقرت في المذهب بشكل واضح بشكل كامل وواضح وعمل عليها أئمة المذهب، وهي بالاستقراء وبالتتبع تجد أن هذه القواعد حاضرة في فروع المذهب كاملة، فلذلك لا ينبغي للمسلم ولا لطالب العلم ولا هؤلاء العلماء لهم أصول ولهم ضوابط، وكلهم كما قلت لك من رسول الله التمسوا، كل إمام له أصوله ولو وقد اختلفوا فيما بينهم نعم، لكن كان يعذر بعضهم بعضا، إمام الشافعي إمام الشافعي وهو الإمام ذاك الإمام الحجة كان يقول بعد وفاة الإمام أبو حنيفة كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، وجلس عند محمد بن الحسن الشيباني وأخذ عنه فقه الحنفية كاملا، الإمام الشافعي حتى قال لقد أخذت عن محمد بن الحسن وقر بعير، وقر بعير، فهذا يعني اعتراف من إمام جليل بإمامة إمام جليل هو إمام الأئمة أبي حنيفة، وهذا أيضا ينبغي أن يتأدب طالب العلم وأن يعرف طالب العلم قدر هؤلاء وأن لا يقع فيهم أو لا يتكلم بما لا ينبغي، وأن يكون حريصا حتى ينتفع بعلمهم وإذا أردت كان عندك لوثة أو عندك مشكلة في أصول مذهب وكيف أن أبا حنيفة وكيف الحنفية يقولون بهذا القول وقد قال عليه الصلاة والسلام، العذر المشكلة في جهلك وفي تقصيرك. هل رجعت إلى كتب الفقه والشروح والمطولات التي ذكرتها لك فوجدتهم قالوا هكذا دون دليل دون اعتبار؟ بل تجدهم يشرحون ويفصلون كما حصل مع عبد الوارث بن سعيد، ماذا فعل؟ رجع إلى أبي حنيفة، كيف قلت لي البيع باطل وشرط باطل وقد قال لي شيوخ آخرين كذا وكذا؟ قال أنا لا علم لي بما قال، يعني كأنه يقول لا علاقة لي بما يقول، أنا عندي دليل خذ الدليل، ويقول لك حدثني كذا وأمر شعيب الآخري فيروي لك الحديث. تقول لي هناك أحاديث صحت ولم يأخذ بها الحنفية، ينبغي أن تراجع لماذا لم يأخذ الحنفية تمام بحديث في خمسة أوسق، حديث نصاب زكاة ليس في ما دون خمسة ليس في ما دون خمسة أوسق زكاة، وقالوا تجب الزكاة في كثير الخارج وقليله، بل قالوا كلاما آخر تجب الزكاة في كل الخارج حتى ولو كان بقدونس وطماطم وجرجير. ماذا؟ ارجع إلى أصولهم، إن وجدت تناقضا في أصولهم فراجعني. ما هو أصول؟ كما قلت لك في الصلاة وهي عبادة وهي يعني أحرى بالتمحيص والتدقيق والأخذ بالأحوط، يقول لك أنا لا أرى ركنية قراءة الفاتحة، أنا لا أرى أن لمس المرأة ينقض الوضوء، عندي أصول عندي قواعد، أو لامست من النساء، يقول لك تفضل أشرح لك معنى لامست من النساء وآتي لك بالأحاديث التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لمس زوجاته ولم يتوضأ، ثم بعدها ناقش وهل خالفت أصولي أنا؟ لأن أنا قبل أن أتعرض للفروع عندي أصول، أصولي أن العام كذا وأن الخاص كذا وأن المطلق كذا، وأنه إذا تعارض حديثان ما الذي أقدمه وما الذي أخره، وما هو دلالة الحديث الآحاد وما دلالة الحديث المشهور ودلالة الحديث المتواتر إلى غير ذلك. اليوم إن شاء الله تعالى نكتفي بهذه المقدمة للأخوة الأحباب، وإن شاء الله تعالى على أمل أنه الأسبوع القادم إن شاء الله سنبدأ من أول الجلسة بأول قاعدة بمبدأ القواعد الفقهية، لأن المجلة قد صدرت بالفقهية، ففي عندي أنا قسم المعاملات اللي هو 14 كتابا، لكن إحنا حكي تتم الفائدة ويستفيد معنا، وخاصة القواعد الفقهية قواعد المجلة مفيدة جدا جدا جدا حتى في باب المعاملات، لأنها ماذا تفعل؟ تضبط الفروع، تجمع الفروع، يعني القاعدة الواحدة تجمع عشرات الفروع بل ربما مئات. فلذلك إن شاء الله تعالى سنشرح القواعد بجلستين ثلاثة أقل أكثر، ثم نشرح في المادة رقم 101 في البيوع، ونتابع إن شاء الله تعالى بإذن الله عز وجل. إذا تابعتم يعني ستلاحظون أن إن شاء الله تعالى سأتخذ طريقة غير مملة وغير يعني ليس فيها استطراد، بحيث يستفيد الطالب إن شاء الله تعالى من شرح المواد دون أن يمل في ذلك من ذلك، ويستفيد إن شاء الله استفادة إن شاء الله لا يحصل يعني لا تحصل معه إلا بذلك. أسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.